بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا ما زلنا في سورة الفاتحة مع آيات سورة الفاتحة، هذه السورة العظيمة الشافية الكافية النور. هذه سورة فيها آيات سبع، وكل آية من آيات السورة هي بمثابة موضوع من موضوعات القرآن الكريم. والليلة حديثنا عن قول الله عز وجل في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. نبدأ أولا بالقراءات. القراءات: إياك نعبد وإياك نستعين لها قراءات، فبعض القراء وهؤلاء جماهير القراء، سبعة من القراء وأكثر، قرأوها كما نقرأها نحن: إياك بكسر الهمزة، إياك وتشديد الياء، إياك. وهناك قراءة: إياك بالتخفيف بدون تشديد، إياك. الحمد لله رب العالمين، البسمة الأول، بعد كده الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. وضحت؟ ولكنها قراءة شاذة. القراءة الثالثة: إياك نعبد وإياك نستعين بفتح الهمزة والتشديد، إياك. وهناك قراءة رابعة: إياك نعبد وإياك نستعين، لغة بعض القبائل، إياك نعبد وإياك نستعين، قراءة من القراءات. فأنت لما تقرأها أو سمعت حد بيقرأها تعرف دي قراءة، تعرف أن هذه قراءة من القراءات. هذا بالنسبة لإياك نستعين. إياك نعبد، نعبد خلاص، ما ليس عليها خلاف، كل القراء يقروها إيه؟ نعبد. وإياك نستعين. وهناك قراءة: إياك نعبد وإياك نستعين. أنت لو سمعت واحد يقرأ كده: إياك نعبد وإياك نستعين، تقول ها؟ لا، نستعين قراءة، وهي قراءة لقبيلة أسد وقبيلة تميم وعدد من القبائل. هذه القراءات، نعرف القراءات بحيث انت تبقى عارف الفتحة او ايات الفتحة بتتقرأ ازاي. انما القراءة اللي احنا بنقراها هذه القراءة المشهورة اللي عليها جماهير القراء: اياك نعبد واياك نستعين. هذا بالنسبة للقراءات. الا المعاني، الشرح، معنى اياك، ما معنى إياك؟ البعض يقول إيا ك إياك، الكاف دي كاف الخطاب، احنا بنكلم ربنا بنقول إياك. فإيا إيه معناها؟ بعض يقول هذا اسم من أسماء الله، إياك نعبده، والبعض قال لا ده مش اسم من أسماء الله، هذا كناية عن اسم الله، احنا نقصد ربنا فبنخاطب ربنا بكاف الخطاب إياك، الكاف كاف المخاطب أو كاف الخطاب، وإيا كناية ان احنا نقصد ربنا بنكلم ربنا بنخاطب ربنا، فهي كناية عن اسم الله عز وجل. انا حاسس الموضوع ده بقى ايه كده غامض شوية، يعني سهل، التكرار بيعلم الشطار. إياك الكاف خلاص، هذه كاف المخاطب او كاف الخطاب، احنا بنخاطب ربنا، بس معنى إياك إيا ده اسم من أسماء الله، وإحنا بنخاطب ربنا باسمه، ولكن إحنا عارفين أسماء الله سبحانه وتعالى، ليس من أسمائه إيه إيا، مفيش. وإلا لو رحنا عند الصوفية ممكن نلاقي الاسم ده، إن هما بيجيبوا أسامي كده أي حاجة في القرآن يعملوا منها اسم أو صفة، إنما ما نعرفش اسم من أسماء الله اسمه إيا. أمال دي كناية عن اسم الله، كناية ان احنا بنخاطب ربنا بنتكلم مع ربنا، ايا يا رب انت، ك اياك انت نعبد ونستعين، فايا كناية عن اسماء الله وان احنا بنخاطب ربنا سبحانه وتعالى. اياك نعبد، ايه معنى العبادة؟ العبادة لها معاني كتيرة، يقولوا ان العبادة معناها الخضوع، الخضوع، لما يقول يا رب انا بعبدك يعني انا خاضع لك، خاضع لله عز وجل. وناس تانيين قالوا لا ده العبادة هي الطاعة، فاللي بيطيع ربنا يبقى عبد الله عز وجل، وناس قالوا لا ده مش الطاعة، التقرب، اللي بيتقرب الى الله هو ده العابد، وناس قالوا لا ده معنى التذلل هو العبادة، التذلل، الإنسان يذل نفسه لله، يتذلل لله، هي دي العبادة. وناس قالوا لا ده المحبة، العبادة هي المحبة، وناس قالوا لا ده هي الخوف، وناس قالوا لا الإخلاص، وناس قالوا لا التوحيد. والصحيح أن العبادة كل هذه المعاني، كل هذه المعاني، بس بعضها أساسي في العبادة في العبودية، وبعضها من كمالات العبودية. يعني إيه؟ نرجع تاني لأيام قبل الإسلام وجزء من الإسلام، كان في نظام الرق العبودية، إن واحد يبقى عبد عند واحد، اتاخد في حرب أثر وضربت عليه العبودية فبقى عبد. يعني إيه عبد؟ إنه خاضع لسيده. عارفين لو واحد عبد تمرد على سيده يقول له لا انا ايه اللي خليني اخضع لك، انا متمرد عليك، انا ثائر عليك، انا رفضك، ما بقاش اسمه عبد. امال العبد اللي هو ايه؟ اللي حاسس من جواه انه خاضع لسيده تحت امره، يعني الخضوع، ادي العبودية. طيب اللي قالوا العبودية هي الطاعة، لو جينا الواحد عبد عند سيده وكل سيده يأمره بامر ما يسمعش الكلام، يبقى عبد ولا مش عبد؟ لا عبد برضه، بس عبد عاصي. المهم انه يبقى خاضع لسيده، لو خاضع حتى لو ما بيطيعوش ما يسمعش كلامه عبد برضه. فأهم حاجة الخضوع، ان يبقى عامل حسابه انه هو خاضع لسيده تحت امره تحت سلطانه، ملك له، دي أساسي في العبودية. ولو أطاعه كمان هذا من إيه؟ كمال العبودية. يبقى أصل العبودية إيه؟ الخضوع والتذلل. لما العبد بقى يتذلل، لما العبد يتذلل لسيده فهذا من كمال العبودية. فالعبادة من كمال العبودية ان العبد يتذلل لسيده، يتمسكن ويخضع ويخشع، ها؟ ولما يتقرب اليه من كمال العبودية. طب افرض هو خاضع لسيده وما بيتقربش اليه، يعني يقول انا بتاعك وانا ملكك بس ما بحاولش اريحك، بالنسبة للعبد مع سيده البشر يعني ما حاولش يريحه، ما حاولش اسمه عبد برضه. فالعبودية الخضوع والتذلل، لو معها طاعة والتقرب ومعها محبة كمان يبقى عبودية كاملة، وإلا ممكن العبد يبقى محبش سيده. ولكن هذا لا يتصور في حق الله، اللي ما يحبش ربنا ما يبقاش عبد الله، يبقى عبد تحت قهر وسلطانه بس مش عابد. العابد المحب، المحب لله. فانت لو تقول يا رب اياك نعبده، بنحبك وبنطيعك نتقرب اليك وخاضعين لك متذللين لك ومخلصين لك وموحدين لك، كل المعاني دي هي العبودية او العبادة. فأنت تقول إياك نعبد، يعني يا رب أنا خاضع ليك تحت قهرك وتحت سلطانك وتحت أمرك، المعنى ده. ولما كمان تتقرب إلى الله مزيد من العبادات وتحاول تسترضي الله عز وجل، يبقى أنت مقامك في العبودية إيه؟ بيرتفع. لأن العبودية درجات، العبودية درجات. اللي ابن القيم رحمة الله عليه عمل كتاب اسمه مدارج أو مدارج السالكين بين إياك نعبده وإياك نستعين، يعني في درجات، في درجات مدارج السالكين يتدرج، مدارج السالكين بيتدرجوا، السالكين بيتدرجوا في تقربه إلى الله بين إياك نعبده وإياك نستعين. دول الأمرين مهمين جدا في الدين. بعض العلماء يقولوا إيه؟ الفاتحة سر القرآن، وسر الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، موضوعين مهمين جدا من موضوعات سورة الفاتحة. فالعبودية معنى كبير جدا، والاستعانة معروفة، نقول إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة أن تقول يا رب عني على إيه؟ على كل شيء. إياك نعبد وإياك نستعين، بنستعين بك يا رب على العبودية وعلى حاجات تانية نستعين بالله في كل شيء، نستعين بالله عز وجل. لسه هنتكلم في الموضوع ده تاني لأن الموضوع ده مهم جدا، إنما ماشيين خطوة خطوة مع التفسير. هنا في تقديم وتأخير، إياك نعبد وإياك نستعين. في اللغة العربية يقولوا الجملة تتكون من إيه؟ فعل وفاعل ومفعول. فعل وفاعل، أكل أحمد الطعام، فعل وفاعل ومفعول، الجمل كده. إياك نعبد هي إيه؟ نحن نعبد الله، الفعل نعبد، صح ولا معايا يا جماعة؟ الفعل، والفاعل نحن. إياك ها مفعول، دايما المفعول ما يجيش الأول. وضحت كده؟ في اللغة العربية فعل وفاعل ومفعول، الفعل نعبده والفاعل نحن، وإياك هي المفعول، المفعول ما يجيش الأول. أمال ليه ربنا جاء المفعول الأول؟ إياك نعبده، مش نعبد إياك للاهتمام. يعني هي معناها يا جماعة نعبد الله، إياك نعبد، يعني يا الله نعبدك. طب ليه الآية ما بدتش يا الله نعبدك؟ هي الآية بدأت كده إياك نعبده، يعني يا الله نعبدك. ليه ما كانتش نعبدك يا الله؟ الحصر والقصر والاهتمام. إياك نعبد، يعني يا الله نعبدك. طب ليه ما جتش نعبدك يا الله؟ قدم المفعول هو الله، ما يتعلق بالله، للاهتمام، كأن معناها يا الله نعبدك فنقدم ذكر الله للاهتمام. يعني قبل ما نهتم بالعبودية نهتم بالخالق. يا الله نعبدك، يا الله نستعين بك. فقدم المفعول ما يتعلق بالله، ها، ما فيه ذكر الله عز وجل للاهتمام، من هو الأهم؟ الله. الله، إياك يا الله نعبد. العبودية اتأخرت، العبادة اتأخرت، مع ان هي الفعل بيجي في الأول، لا اتأخرت لأن الأهم من العبودية الله واسم الله عز وجل. نعبده وإياك نستعين. وضحت؟ طيب، حتى كمان ليه الآيات ما كانتش إياك نستعين وإياك نعبده؟ العبادة أهم من الاستعانة، العبادة هي الأصل. قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة هي الأصل والأساس، والاستعانة وسيلة إلى تحقيق العبادة. فإياك نعبد وإياك نستعين، لإياك قدمت للاهتمام والحصر، مع أن الفعل دائما بيجي الأول. هنا المفعول اللي جي الأول لأنه أهم من الفعل وأهم من الفاعل، اسم الله عز وجل وذكر الله عز وجل. وضحت كده؟ وإياك نعبد، قدمت العبادة على الاستعانة أيضا لأنها الأهم. وهنا في التفات، العلماء يسموه التفات أو تحول في الأسلوب. يعني لو رجعنا الأول السورة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياه نعبد وإياه نستعين. مش كنا متوقعين كده؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياه نعبد وإياه نستعين. لأن كان الكلام عن الغائب، كلام عن الغائب، يعني بالنسبة للخطاب، أسلوب الخطاب يعني، فتحول إلى الحاضر. إياك، بدل إياه إياك نعبده. ليه بقى التحول؟ العلماء يسموه التفات في الأسلوب، من أسلوب الغائب إلى أسلوب الحاضر، يسموه أسلوب إيه؟ المواجهة، كأنك بتواجه ربنا وبتخاطبه مباشرة. لأن الإنسان يستشعر أنه اقترب من الله بعد أن أثنى عليه. أنت عمال تقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، قربت منه تخاطبه مباشرة، إياك نعبد وإياك نستعين. وضحت؟ ده أسلوب إيه؟ تحول كده، أسلوب المواجهة، بعد ما كان الأسلوب الغائب بقى إيه؟ أسلوب المواجهة. إياك نعبد، النون هنا يا جماعة دي نون الجمع. طب والله لو إحنا بنصلي جماعة والإمام بيقرأ الفتحة فيقول إياك نعبد كلنا، طب لو أنا بصلي لوحدي برضه هقول إياك نعبد مع أن أنا لوحدي، طب ليه أقولها بصيغة الجمع؟ دي جمع الجنس، يقول يا رب جنس المؤمنين، أنا واحد منهم، إياك نعبد أنا وإخواني. أصل دايما المؤمن يستشعر أنه في جماعة، حتى لو بيصلي لوحده منفرد، هو وإخوانه كتلة واحدة وجماعة واحدة. يا رب كلنا بنعبدك أهل الإيمان، يعني مش أنا بعبدك لوحدي، أنا وإخواني إياك نعبد. الجماعة المؤمنة مش إياك أعبد. أنا فرد، الإنسان بيستشعر أنه هو فرد في جماعة، حتى لو لوحده بيصلي لوحده، بس دايما مستشعر أنه هو في جماعة، جماعة المسلمين. إياك نعبد وإياك نستعين. العبادة والاستعانة دول مسألتين مهمين جدا في الدين، ومذكورين دايما في آيات كثيرة جدا. فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما إيه تعملون. اعبده، توكل عليه، استعين به برضه. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. هو الرب المعبود سبحانه ونتوكل عليه. في آيات كثيرة جدا حول هاتين القضيتين، العبادة والاستعانة. العبادة لله عز وجل دي التوحيد، توحيد، والاستعانة بالله تفويض الأمر إلى الله عز وجل. بعض الناس يعبد ربنا ولا يستعين بالله، أما يستعين بغير الله، شرك، عنده نقص في التوحيد، نقص في الدين، يعبد ربنا ويستعين بغير الله. وبعض الناس يستعين بالله في الشدائد وغير الشدائد، ولما يجي يعبد يعبد ايه؟ غير الله، برضو ده شرك، ده كفر. زي ما قلنا في الشدائد يستعين بالله، وفي الرخاء يعبد غير الله، برضو مشرك. امال يبقى امتى موحد؟ يعبد الله ويستعين بالله. الاستعانة بالله، لا تستعينوا بغير الله. لذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعلم ابن عباس وكان رديفه، يقول له يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. توحيد العقيدة مهمة جدا. إن بعض الناس لا يستعين بالله عز وجل حتى في المهمات والملمات في الشدائد، لما يقع في أزمة ومشكلة لا يستعين بالله ولا يسأل الله. أمال يقول يا بدوي، يا إناوي، يا حسين، يا سيدة. هل هذا ما تعلمه من إياك نعبد وإياك نستعين؟ أهذه الاستعانة بالله عز وجل؟ استعين بالله مباشرة، قل يا الله أعني، يا الله أغثني، يا الله يسر لي، يا الله قوي قوني. استعن بالله، اطلب من الله يعينك، يقويك، يسددك، يوفقك. هذه مهمة جدا، من المسائل المهمة جدا دي، أساسية في سورة الفاتحة. لو الناس اتربوا عليها، لو الناس اتربوا عليها وتعودوا عليها ويعني ألفوها، تعودوا عليها، ما سمعنا عن هذه الشركيات، إن حد يستعين، يستعين بغير الله عز وجل. إياك نعبد وإياك نستعين، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، الملائكة شالوا الأقلام اللي بيكتبوا فيها المقادير وجفت الصحف، كل شيء مكتوب ومسطور، مسجل ومقيد. فالإنسان يلجأ إلى الله عز وجل في جلب النفع ودفع الضر. التوحيد، العقيدة، الإيمان، الإسلام، الفتحة، هي الفتحة تربية، درس عظيم جدا لو أن الناس تفكروا فيها وتدبروا معانيها، لو أن الناس تأملوها وتدارسوها وعملوا بها لحققوا التوحيد، حققوا الإيمان الصافي الخالص من الشركيات. الفتحة، فتحة مهمة جدا وأساسية جدا. بس يعني الموفق من وفقه الله وشرح صدره وألهمه الصواب والسداد. العبودية والاستعانة أعمال مهمة جدا، والعبودية بقى باب، اللي يتفتح له باب العبودية ده يهنا يسعده، اللي يتفتح له باب العبودية، اللي تتيسر له العبودية والعبادة. ما أصل العبادة دي رزق. النبي كان يقول في الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حسن العبادة محتاج عون من الله عز وجل. فالعبودية والعبادة يعني منازل ومدارج ومدارك، يعني منازل كبيرة جدا. سن يرتقي في منازل العبودية. في عبوديات قلبية، في عبوديات بدنية، في عبوديات مالية، في عبودات زمانية ومكانية، في عبوديات كتيرة كتيرة جدا. وباب العبودية باب عظيم جدا، لو اتفتح قدام الإنسان يبقى هذا إنسان موفق وأراد الله عز وجل به الخير. كذلك باب الاستعانة، لما الإنسان يتفتح له باب الاستعانة يا جماعة، ده باب يعني لا يوفق إليه إلا يعني أهل الإخلاص، إن يستعين بالله في كل شيء ويتوكل على الله في كل شيء. شوف النبي عليه السلام يعلمنا إيه، يقول لنا إيه: ليسل أحدكم ربه حتى في شسع نعله. ليسأل أحدكم ربه حتى في شسع نعله. لما يجي خيط النعل يقول: يا رب أخيطه ولا لا، يا رب إن كان الخير إن أنا خيطه يسره لي، يا رب إن كان الخير إن أنا ما خيطوش واستبدله يعني ألهمني يا رب وفقني. الخير فين؟ أنت ما تعرفش الخير فين. الخير إن أنت تخيط النعل لما يتقطع، ولا إن أنت ما تخيطوش؟ يا ما الإنسان يبقى يرجع يقول: يا رب إلهمني، يا رب إلهمني أعمل إيه. ده نعل الحذاء، لما تيجي تخيطه ارجع إلى الله عز وجل، استعين بالله، ربنا يعينك، يلهمك، يسددك، يختار لك، يوجهك. لأن الإنسان يا جماعة يعني ضعيف وفقير، ما يعرفش الخير فين. ربنا قال في القرآن: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنت ما تعرفش الخير فين، أنت تظن الخير في طريق أو في مصلحة أو حاجة وهي ما تكونش هي الخير. الإنسان ما يعرفش، الذي يعلم هو الله عز وجل. فالإنسان يستعين بالله في كل الأمور: يا رب نجيني، يا رب احميني، يا رب وجهني، يا رب قويني، يا رب سددني. وده باب زي ما قلت لك، لو الإنسان فعلا كل حاجة يرجع إلى الله عز وجل: يا رب أروح المشوار ده ولا ما روحش، أقدم على هذا الأمر ولا لا. لذلك كما جاء في الحديث: من سعادة ابن آدم استخارته الله عز وجل في أموره كلها. من سعادة ابن آدم أن يستخير الله في أموره كلها، كل الأمور يستخير فيها الله، دي من سعادة ابن آدم. ده يبقى إنسان سعيد موفق إن ربنا ألهمه وذكره، وإلا ممكن إنسان ينسى. أستخير ربنا، هنشتري ده ولا ما نشتريهوش؟ نستخير نستشير ونستخير. نروح المشوار ده ولا ما نروحش، نشتري الملابس دي ولا ما نشتريهاش، نروح من سعادة ابن آدم أن يستخير الله في أموره كلها. دي مسائل في العقيدة والتوحيد والإيمان، مسائل دقيقة وعميقة، وهي دي طعم الإيمان وحلاوة الإيمان. إياك نعبد وإياك نستعين، أبواب لما الإنسان بقى يتعمق فيها. وزي ما قلت لك ابن القيم عامل كتاب مدارج الدرجات، يعني مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، منازل إياك نعبد وإياك نستعين منازل. فمن اللي بيترقى بين هذه المنازل، بين هذه الدرجات؟ أسأل الله عز وجل أن يرقينا في سلم الإيمان، وأن يرفعنا في سلم الإيمان ودرجات الإيمان. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا. ونعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن بطن لا يشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.